للعطش قصص بكربلاء كتبة منه ألفها وموجت التنبات مو خيالي وكل سنة تثبت قامت الدمعة بيها وين عجبت طويت كم صفحة وفصل وانت تصعد روحي لا صفحة نحر والله يشهد من حمل بيد الطفل هذا ما شهد طويت كم صفحة وفصل وانت تصعد روحي لا صفحة نحر والله يشهد من حمل بيد الطفل هذا مشهد هذا طفلي ويلي اش قد يحبه تقتلونا من العطش شلو دمه هذا طفلي والنبي اش قد يحبه تقتلونا من العطش شنو ذنبه وظل يعاتب وظل يعاتب عجيب الفصل هذا يا الله إذا تدري كم عمر عبد الله وإذا تدري جدا رسول الله على قماط مني سلام الله أنا عن نفس الطفل مني أشير لي أشعري بنبض الأبو وأحسب طفلي يألم اللي يكسى على الطفل قربه وإذا كان الطفل عطشان وفيه غربة يألم اللي يكسى على الطفل قربه وإذا كان الطفل عطشان وفيه غربة أنا عن نفس الطفل من يأشر لي أشعري بنبض الأبو وأحسب طفلي يألم اللي يكسى على الطفل قربه وإذا كان الطفل عطشان وفي غربه عجيب الفصل هذا يا الله إذا تدري كم عمر عبد الله وإذا تدري جدا رسول الله على قماط مني سلام الله أنا عن نفس الطفل مني أشعري أشعري بنبض الأبو وأحسب طفلي يألمني اللي يكسى على الطفل قربه وإذا كان الطفل عطشان وفي غربة يألمني اللي يكسى على الطفل قربه وإذا كان الطفل عطشان وفي غربة شوف إيش حصل مشهد الصورة اكتمل شوف اش حصل مشهد الصورة اكتمل يخاطب من احساس الابوة بكل ادب هذا الطفل ما يضر منكم احد هذا الطفل ما يضر منكم احد يريدون يموت من الظما شنو سبب بدل ما يداوون وبدل ما يراوون توجه حرم لبسه لنحرى وانفجر دم بدل ما يداوون وبدل ما يراوون توجه حرم لبسه لنحرى وانفجر دم يا الله يا الله وين القيم ماتت بلحظة شيع وين القيم ماتت بلحظة شيع ضيعي طلع قلبك تصوب بالسهم منظر صعوب يجرح إحساسك غصب منظر صعوب يجرح إحساسك غصب تصور أمة بس إيش قد تموت من الألم رقيب الطفل جرحة وإذا تقلب الصفحة في سمعك تبقى مساتة وفي عينك تبقى مساتة رهيب الطفل جرحة وإذا تقلب الصفحة في سمعك تبقى مأساتة وفي عينك تبقى مأساتة مأجورين إن شاء الله الله يعودكم يا رب صفحة البعد هتموت بالنور مشهدي العبرة وحسيني وانعطشان مجروح هيئي العبرة صفحة البعد هتموت بالنور مشهدي الغبرة وحسيني وانعطشان مجروح هيئي العبرة جاني شمطين عال واسمة تربعي بصدرة وبإيدة سفا وجاي عنوان بس يحيث نحرة وبإيدة سفا وجاي عنوان بس يحيث نحرة صفحة البعدها ما تموت مشهدي الغبرة صفحة البعد هتموت بالنوح مشهدي الغبرة وحسيني والعطشان مجروح هيئي العبرة جاني شمرين عال واسفة تربعي بسادة وبإيدة سفا وجاي عنوان بس يحيث نحرة وبإيدة سفا وجاي عنوان بس يحيث نحرة وحسينة صفحة لبعدها تموت بالنوم مشهدي غابرة وحسيني والحاد شان مجروح هيئي العابرة جاني شمر بين عال واشفى تربى حفظك وبعيده شفا وجاي عنوان بس يحيثنا احرق وبعيده شفا وجاي عنوان بس يحيثنا احرق وحسيني قل لك قطرة واضمن إلك ثوابه جدي اللي بيه وتعرفه يتكفل بحسابي وجاوبك الضباب وجاوب الضباب موت بجمر عذابك والله لحيش وريدك واستبشر مصابك وحسيني قل لك قطرة واضمن إلك ثوابه جدي اللي بيه وتعرفه يتكفلي بحسابك والجواب الضباب موت بجمر عذابك والله لحيس وريدك واستبشر بمصابك حمل سيف بيدك يحسب وريد اي وياي حمل سيف بيدك يحسب وريد يقطع على راحة ويقطع رسول الله لجسمتي على وفصل راسه منا حجر قلبه والله شمر ماي على حسين يا وني العرش وانا على حسين دمعتي يضرب في الجنة يا على حسين يوني العرش وانا على حسين دمعتي يضرب في الجنة هذا مشهد يجرح كل ما تعيده يجمعك والمدامع تضحك لو حتى قلبك صار الحسين على الثرى عطشان وينحز من حرى موقف انت تصوره موقف يحز بالخاطر ويلي ويلي قلبي للموت انفرش والله ما امسى العطش هذا افجع كتاب في الزمن قريته ويلي ويلي باللي سواه الشوق عظم الله الأجر هذا أفضى أمصى بالدمع روته قلبي للموت انفرش والله ما أنسى العطش هذا أفجع كتاب بالزمن قريته باللي سواه الشمر عظم الله الأجر هذا أفضى أمصى بالدمع روته حمل سيف بيده يحسب وريده حمل سيف بيده يحسب وريده يقطع على راحة ويقطع رسول إلى جسمات عنا وفصل راسه منا حجر قلبه والله شمر ما يخاف إلى جسمات عنا وفصل راسه منا حجر قلبه والله شمر ما يخاف على حسين يوني العرش وانا على حسين دمعتي يضرب في الجنه هذا مشهد يجرحك كل ما تعيده يذبحك والمدامع تفضحك لو حتى قلبك صار الحسين على الثأر عشان ينحز من حرق موقف انت تصور موقف يحس بالخاطر ويلي ويلي قلبي للموت انفرق والله ما انسى العدل هذا افجع كتاب الزمن قريته باللي سواه الشمر عظم الله الاجر باللي سواه عظم الله الاجر اللي سواه الشمر هذا افضى امصار بالدمع رويته هذا مشهد يجرحك كل ما تعيده يذبحك والمدامع تفضحك لو حتى قلبك صار الحسين على الثأر عطشان وينحز من حرب موقف انت تصور موقف يحز بالخاطر ويلي ويلي قلبي للموت انفرس والله ما انسى العطش هذا افجع اكتاب من زمن قريته عظم الله الأجر هذا أفضى أنصاها بالدمع رويته حمل سيف بيده يحس وليده يقطع على راحه ويقطع رسول الله لجسمك عنا وصل راس بينا حجر قلبه والله شمر ما يخاف الله على حسين يوني العرش وانا على حسين دمعتي تدرف الجنة هذا مشهد يجرحك كل ما تعيده يذبحك والمدامع تفضحك لو حتى قلبك صار الحسين على الثأر عشان ينحز من حرق موقف انت تصوره موقف يحز الخاطر ويلي ويلي قلبي للموت انفرق والله ما انسى العطر هذا افجع اكتاب بالزمن قريته باللي سواه الشمر عظم الله الاجر هذا افضى امصار بالدمع رويته قلبي للموت انفرق والله ما انسى العطش هذا افجع اكتر بالزمن قريته باللي سواه الشمر عظم الله الاجر هذا افضى امصار بالدمع رويته هذا مشهد يجرحك كل ما تعيده يذبحك والمدامع تفضحك حتى قلبك صار الحسين على الثأر عشان ينحز من حرب موقف انت تصور موقف يحز بالخاطر وين قلبي للموت انفرق والله ما انسى العطر هذا افجع اكتر بالزمن قريته باللي سواه الشمر عظم الله الاجر هذا افضى امصار بدمع رويته قلبي للموت الفرج والله ما انسى العصر هذا افجع اكتر بالزمن قريته ويلي ويلي اللي سواه الشمر عظم الله الاجر هذا افضى امصار بالدمع رويته ويلي ويلي قلبي للموت انفرش والله ما انسى العطش هذا افجع اكتر بالزمن قريته ويلي ويلي الله باللي سواه الشمر عظم الله الاجر هذا افضى امصار بالدمع رويته قلبي للموت انفرس والله ما انسى العطر هذا افجع اكتاب بالزمن قريته باللي سواه الشمر عظم الله الاجر هذا افضى امصار بالدمع رويته حمل سيف بيده يحس بوريده يقطع لا راحة ويقطع رسول الله لجسمك تعنى فصل راس منا حجر قلبه والله شمر ما هاي خفر.